كرسي الاعتراف. تخيل كده لو قعدوك على كرسي الاعتراف، عارف لما كانوا يجيبوا كرسي الاعتراف جايبين واحد ومكتفينه ومضلمين الاوضه كلها ومسلطين كشاف كبير جدا في وشه ويبتدوا يسلطوا عليه جرعات الهوائيه. تخيل بقى الموقف ده، والله العظيم تبكي الدماء بدل الدنيا. ويبتدوا يسالوه يا ترى لو قعدوك على كرسي الاعتراف وقالوا لك اعترف وايه؟ اعترف وايه؟ اعترف بايه؟ كل واحد عارف بقى نفسه. وانت عارف، وانت عارف انا عمري ما عصيت ربنا. اوعى تقول لي انا عمري ما عصيت ربنا. انا عمري ما عصيت ربنا. لك أن تدخل هذا، ستجلس على كرسي الاعتراف، ستقف بين يدي المصيبة الأكبر من كده يا شباب. لو جيت تنكر اللي شايفك هو اللي هيحاسبك، مش واحد شافك واحد حاسبك، لا لا. كرسي الاعتراف يحاضرون فيك نقطة ضعف، اوعى تقول لي مفيش، لا فيه. لو ضحكت على الناس كلها تضحك على انت على تعال، فاوعى تنسى. كرسي الاعتراف. لو طلعنا من قلبك ده وحطيناه في طبق وعرضناه قدام الناس كلها، يا ترى هتكون الحاجه اللي فيه مصرك ان الناس تشوفها، ولا تقول دي تبقى فضيحه، ولا تقول دي تبقى فضيحه؟ ايها المبتدئ اعترف، اما تخاف على عمل يجب سنه نبيك؟ فما قدرك ايها المبتدئ في كون الله؟ احنا مش عايزين نقعد نتكلم بقى عن الجنه والنار والقبر والعذاب والحساب وبس، لا لا. البدع افراح وما يا عم الحاج ناوي تعمل ايه؟ هنعمل ايه زي ما الناس بتعمل؟ انا انشز يعني؟ طب اعمل حاج الناس دلوقتي الحمد لله بقى يعملوا افراحهم في بيوت ربنا. بس يا ابني تصاحب، احنا ماشيين في جنازه. طب هتعملوا كده يا عم الحاج؟ فندق 5 ستار، 4 ستار، 3 ستار، من غير ستار، المهم لازم يكون فيها ايه؟ اي حاجه. ويجيب لك فرقه ورقصه وتبص تلاقي ناس كبار في السن وقاعدين في الفرح وبيتفرج على الفرح وعلى الراقصه من بعد اذان العشاء لحد اذان الفجر وماشي زعلان بقى ومتضايق. مالك يا عم؟ يقول لك الراجل ده يجي يتقدم. كرسي الاعتراف. والله العظيم ولحد يومنا هذا العاده دي مش عايزه ابدا تنتهي. تلاقي النساء في الاعياد محملين اللباس بتاعت ايه؟ طلعت رجب وطلعت شعبان وطلعت اول يوم العيد، واول يوم مش ثاني يوم، لازم اول يوم، ثاني يوم يبقى بدعه. وطلعين واخدين يا جماعه؟ واخدين المحشي بابوس والشاي والبرتقال يا عم الشيخ، البرتقال انت اكيد بتطلع. وضبات البابوس يا ام محمد والمحشي، هتفضل طول عمرك عايش على البدعه دي كلها؟ نصيحة نصيحة. لو عايز ربنا يغفر لك اغفر، لو عايز ربنا يسامحك سامح الناس، لو عايز ربنا يرحمك ارحم الناس. والله ربنا مش محتاج لك بس بيفرح بزوجتك اول ما تقول يا رب. يقول جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك. قسم من صاحب القسمات. ان كنت خايف انك تقعد في الدنيا على كرسي الاعتراف ويتعين معك كل ده، فمن باب اولى ان انت تعترف بخطأك في الدنيا قبل ما تيجي من القيامه. تندم. ذلك أن الإله هتكلم عن عدد. تعالوا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. يا وجهك، أما يؤلمك مبارزة المولى بالمعاصي؟ أما يهز قلبك ما جنته يديك؟ أما آن لك أن تعود ليغفر لك؟ فإذا جلست على كرسي الاعتراف فأعقب كل ذنب بالتوبة وكل خطيئة باستغفار وكل جهم بندم وكل جهم بندم. يسر إخوانكم بتسجيلات الجزيرة للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالقاهرة أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان كرسي الاعتراف لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي. أما بعد، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حقيقة عايز أبدأ الدرس ده يا جماعة بسؤال مهم أوي. يا ترى لو حبينا نطلع اللي في قلبك أو نطلع اللي في قلبك ونحطه في طبق، الشيء اللي أنت بتفكر فيه أو بتتمناه أو الشيء اللي أنت بتدمره في قلبك، معصية، شهوة، لذة، حاجة نفسك فيها، نفسك تعمل إيه، بتفكر في إيه، لو طلعنا اللي في قلبك ده وحطيناه في طبق وعرضناه قدام الناس كلها، يا ترى هتكون الحاجة اللي فيه يسرك إن الناس تشوفها، ولا تقول دي تبقى فضيحة؟ ها يعني ربنا يسترنا وإياكم يا رب. طيب بلاش المثل ده أو بلاش السؤال ده. طب تخيل كده لو قعدوك على كرسي الاعتراف، عارف لما كانوا بيجيبوا زمان كرسي الاعتراف ومواعيد، جايبين واحد ومكتفينه ومضلمين الأوضة كلها ومسلطين كشاف كبير جدا في وشه، فاهم ازاي؟ ويبتدوا يسلطوا عليه جرعات كهربائية ويبتدوا يسألوه، ها يا ترى لو قعدوك على كرسي الاعتراف وقالوا لك اعترف وإرد، عملت ايه في حياتك؟ هتقول ايه؟ اكيد هنقول كتير قوي، صح ولا لا؟ ده احنا لو كل يوم يا جماعه بنذنب ذنب واحد وتعدت الذنوب علينا مش هنخلص. فما ظنك بنا ونحن نذنب في كل يوم عشرات بل مئات الذنوب؟ نسال الله ان يستر وياك. تخيل بقى الموقف ده ويطلع كده بخيالك الى الاخره، حينما لا اقول ستجلس على كرسي الاعتراف، بل ستقف بين يدي الذي يعلم السر واخفى سبحانه وتعالى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس إيه؟ شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ربنا ظلم حد؟ لا طبعا، سبحانه وتعالى. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. بدل السلسلة اللي كان هيتربط بيها على كرسي الاعتراف يوم القيامة، السلسلة درعها 70 ذراعا، الحلقة الواحدة في السلسلة كما قال مجاهد رحمه الله احمي عليها في نار جهنم، فلو سقطت في الدنيا ما استطاع أن يحملها الإنس والجن ولو اجتمعوا. ده الحلقة الواحدة، فاهم ازاي؟ سبحان الله. بدل ما هيبقى فيه نور متسلط على عينيه والدنيا ظلمة، لا، هيلاقي النار من تحت الصراط هي اللي ظلمة، فاهم ازاي؟ وهيلاقي الوهج والشرر بتاع النار هو الذي يلمع في وجهه. قارن بين ان الانسان يعترف بذنبه في الدنيا ويتوب وربنا يبدل له سيئات الحسنات ويخش الجنة، وبين انه يستكبر ويقول لك انا ما عملتش حاجة، انا ما عملتش حاجة غلط، انا عمري ما عصيت ربنا، انا، فاهم ازاي؟ ويستكبر ان هو يتوب بين يدي الله، ويجي يوم القيامة فيعترف ويقر رغم انفه. ولذلك درس ليلة بعنوان على كرسي الاعتراف، درس ليلة مهم جدا يا جماعة، واخد بالك؟ اكيد زي ما قلت لك كل واحد فينا يا جماعة ليه ذنوب واخطاء بيتمنى ان ربنا يسترها عليه ويغفرها له، وان ما حدش يعرف اي حاجة عن الذنوب دي، صح ولا لا؟ في حد فينا مش مذنب يا جماعة؟ اللي مش مذنب يرفع ايديه، مفيش حد، صح؟ كله ايه؟ كلنا مذنبين الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. حتى الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم وهم افضل خلق الله بعد الانبياء والمرسلين، ما همش معصومين رضي الله عنهم اجمعين، وهم خير جيل رضي الله عنهم اجمعين. حبيبك صلى الله عليه وسلم صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: ما من عبد مؤمن الا وله ذنب. ليك نقطة ضعف، اوعى تقول لي ما فيش، لا، فيه في نقطة ضعف، وكل واحد فينا بل الانسان على نفسه بصيرة، كل واحد عارف بقى نفسه، انا عارف انا نقطة ضعف فين، وانت عارف، وانت عارف، وكل واحد عارف، وبنسأل الله سبحانه وتعالى ان ربنا يسترنا ويغفر لنا. ما من عبد مؤمن الا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، خد بالك، أو ذنب هو مقيم عليه حتى يفارق الدنيا، أو في ذنب يفضل عليه كل ما يتوب يقع في برضه، كل ما يتوب يقع لحد آخر يوم في عمره. إن المؤمن خلق مفتنا، بس في ميزة بقى في المؤمن، توابا نسيا، بيتوب وبعدين ينسى ويقع في الذنب تاني، لكنه في ميزة تانية أجمل بقى، إذا ذكر ذكر. أول ما تقول له اتق الله على طول اتق الله. احنا في يوم السبت اللي فات كنا بنشرح في درس بتاع الرصيد في مسألة الثلاثة الذين دخلوا الغار، فذكرنا قصة الرجل الذي جلس بين شعب المرأة الأربع، جلس منها كما يجلس الزوج من زوجته، بمجرد ما قالت له اتق الله ولا تقب الخاتم إلا بحق، عمل إيه؟ أما على طول ليه؟ أصحاب الفطر النقية عمرهم ما يجدوا أبدا. خد بالك أنا اللي لدي هكلم عن عدم الاعتراف بالخطأ بينك وبين الناس وبينك وبين رب الناس سبحانه وتعالى. تعالوا نبدأ بس بعد ما نصلي على حبيبي صلى الله وسلم. أول حاجة يا جماعة، مش عيب أن أغلط، مش عيب. أي إنسان في الدنيا معرض للخطأ، إنسان بينسى، عنده شهوات ونزعات نفس، شيطان عمال بيغويه، شياطين الإنس عمالين وراه، فاهم إزاي؟ عنده هوى، عنده نفس، عنده أشياء، أعداء كتيرة جدا، فاهم إزاي؟ فمش عيب إن أنت تغلط، لكن العيب إن أنت لا تعترف بالغلط. في اللي أوحش من ده كله، في واحد بيغلط وبيعترف، في واحد بيغلط وما بيعترفش، وفي واحد بيغلط وما بيعترفش، وفوق ده كله بيبرر الغلط على إن هو ده الصح. ده اللي بيسموه إيه؟ الجهل المركب. أديك مثال، لو قلت لك المصحف ده له إيه؟ فواحد يقول لي أنا ما بفهمش في الألوان، طيب يبقى ده إيه؟ جاهل بالألوان. واحد تاني يقول لي إيه؟ ده مثلا ده بيج، أقول له خلاص يبقى أنت كويس فاهم. واحد تالت يقول لك يا راجل مش واخد بالك إن ده أزرق، مش واخد بالك إيه؟ يبقى ده إيه؟ جهل مركب، صح ولا لا؟ هي دي المشكلة. ففي ناس بتعترف وفي ناس ما بتعترفش، وفي ناس بتبرر الخطأ. مفيش حد مش هيغلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بإسناد الحسن: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. على طول بتتوب ورا بعض، فده اعترافك بالذنب أو بالخطأ بينفعك دنيا وآخرة، بشرط إن أنت تعترف وتتوب. يا جماعة ده المجرم ربنا يعافينا ويعافيكم، المجرم في الدنيا لما بيكون بيعترف أمام القضاء بالجريمة بتاعته وبيقول الملابسات: يا جماعة أنا وقعت في الجريمة دي نتيجة ظروفي ونشأتي و و و، القاضي نفسه أحيانا بيعذره فيخفف عنه الحكم، صح ولا لا؟ المسلم بقى لو اعترف بذنبه وخطيئته بينه وبين ربنا مش هيتخفف عنه الحكم، لا هيترفع عنه العقوبة وتبدل السيئات إلى حسنة. لذلك سيدك صلى الله عليه وسلم سمى سيد الاستغفار بالاسم الجميل ده. ليه؟ لأن في حاجتين جمل أول: اعتراف منك بكل نعم ربنا عليه، والاعتراف الثاني بذنبك وتقصيرك في حق الله. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه البخاري: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. يا سلام، دعاء الاستغفار ده إن شاء الله ربنا يكرمنا عايزين نعيش معاه في محاضرة بقى كاملة مرة، نتكلم كده عن سيد الاستغفار. دعاء ده لما تعيش معاه والله العظيم تبكي الدماء بدل الدموع. فهم ده: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، ما أنا ضعيف، ما أقدرش، ما أفضل ماشي على طول كده، غض عني بغلط لكن برجع لك، ما أنت ربي، ما أنت اللي خلقتني، هو أنا ليه غيرك؟ فهم ده: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت. خد بالك بقى، أبوء لك يعني أعترف وأقر، أبوء لك بنعمتك علي، وبعدها وأبوء لك بذنبي، أنت بتنعم وأنا بأذنب، ما أنت رب وأنا عبد، فاتمحني. فهم ده: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. النبي بيقول إيه بقى صلى الله عليه وسلم؟ بيقول لك اللي يقول الدعاء ده، اللي يقوله بالنهار وهو موقن به قلبه فمات في ليلته دخل الجنة، واللي يقوله بالليل فيموت الصبح يخش الجنة. ايه رأيك؟ فاوعى تنسى، صبح تقوله مرة، بالليل تقوله مرة، فاهم ازاي؟ ونصحت ليك افضل قوله كتير، مش لازم بقى صبح على بيت، خليك كده طول النهار ايه مع سيد الاستغفار. المشكله يا جماعه المنتشره زي ما قلنا بين كتير من الناس مشكله التبرير، مش يقول لك انا غلطت يبقى انا غلطان، لا، يقول لك انت عارف انا عملت كده ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا وكذا، وعمل ايه؟ عمال يبرر ويفضل. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا بيفرحوا جدا جدا يا جماعه باللي عرفهم الخطأ بتاعهم عشان يتوبوا ويرجعوا الى الله سبحانه وتعالى. انت غلطت غلط، ايه الواجب علينا؟ ما احنا قلنا الغلط نوعين، غلطه بينك وبين عبد زيك، وغلطه او ذنب بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. انت غلطت، ايه الواجب علينا كمسلم؟ اخذك على ذنب وبالدين والرحمه والذوق والاخلاق وباسلوب كده حلو ما يكونش فيه تهمه. بمعنى انت عملت ذنب معين، افترض انا ماشي لقيتك بتبص على واحده، فباجيش اقول لك ايه اخزق لك عينيك دول بقى يا جميل الافلام ده، يعني مش هينفع اخش كده مباشره، انما تخش مدخل ثاني تاخده كده على جنب وتقعد تدردش معاه وتذكره بنعم ربنا عليك. ومن بين النعم نعمه البصر. شوف بقى نعمه البصر يا اخي، شوف بقى لو ما كانش عندك بصر كنت هتقرا ازاي في كتاب الله؟ شوف لو ما كانش عندك بصر كنت هتعمل ازاي مثلا تتعلم كيف تتعلم سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اقعد ذكره فيتذكر. اذا انت ايه؟ تاخده على جنب وتذكره بالله. هو بقى الواجب عليه ايه؟ انه يعترف بالذنب ويعترف بالخطا ولا تاخذ العزه بالاسم. يا جماعه احنا نقبل الحق ولو كان الحق ده من طفل صغير. خد بالك مره وفد دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز، فالوفد في الغالب بيقدمه واحد يتكلم كلمتين، فقدموا صبيا صغيرا بين يدي امير المؤمنين. فسيدنا عمر بن عبد العزيز قال ايه؟ كبر كبر، يعني ايه؟ هات واحد كبير كده، معقولة تقدمه أصغر واحد فيكم؟ فتقدم هذا الصبي الصغير وقال يا أمير المؤمنين لو كان الأمر بالسن لكان في الأمة من هو أولى بالولاية منك. المسألة مش بالسن. فازاي؟ فعلم أنه أمام صبي ما شاء الله في غاية العقل ما شاء الله. المهم تعالوا نشوف يا جماعة في عجلة سريعا إزاي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم اتعلموا من النبي انهم يعترفوا ولا يبرروا اي خطا. هديك ثلاث امثله بعد ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. اول مثال يا جماعه في زمن هدنه الحديبيه، حديث رواه مسلم. طبعا في زمن هدنه الحديبيه خلاص بقى ما فيش قتال بين المسلمين وبين المشركين. يمر ابو سفيان، ابو سفيان كان لسه ساعتها يا جماعه ايه؟ لسه كاف، لسه ما اسلمش. يمر ابو سفيان من قدام ثلاثه من خيره الصحابه وكلهم كانوا موالي. فاهم ازاي؟ طيب فاعتقوا بعد ذلك اللي هم مين؟ سيدنا بلال وصهيب وسلمان، كانوا موالي فيما قبل واعتقوا. طيب الثلاثه من الناس الفقراء جدا من الصحابه اللي هم بيسموهم يعني صحابه غلابه يعني، فاهم ازاي؟ فقراء جدا. فلما مروا على بلال وصهيب وسلمان ايه اللي حصل؟ الثلاثه في نفس واحد متغاظين من ابو سفيان، فقالوا والله ما اخذت سيوف الله من عدو الله ما اخذها. يعني كان نفسنا السيف يمر على الرقبه الحلوه دي يطيرها. مين اللي معدي في اللحظه دي يا شباب؟ سيدنا ابو بكر. فاول ما شافهم قال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ مهما كان برضه ابو سفيان له مكانه في قريش. فقال اتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ ثم ذهب بعد ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له الموقف اللي حصل. النبي قال له يا جماعه، النبي عاذر الثلاثه ليه؟ اتحسبوا كتير يا جماعه، شافوا اللي ما حدش شاف. فلما يتفك بكلمتين معلش بقى معذور صح ولا لا؟ واحد زي بلال رضي الله عنه شوف كان بيتعذب ازاي، واحد زي سيدنا سلمان شوف اتعمل في ايه، واحد زي صهيب يعني فتعذبوا. فلما يتفك بكلمتين معلش معذورين. لكن سيدنا ابو بكر برضه كان ليه وجهه نظر ثانيه، فلما راح قال للنبي الموقف ده النبي قال له يا جماعه، قال يا ابا بكر لعلك اغضبتهم، اوعى تكون زعلتهم. مين؟ زعلتهم بلال وسلمان وطيب. خد بالك، فوالله لئن كنت اغضبتهم فلقد اغضبت ربك عز وجل. يا سلام، سيدك ابو بكر يسكت بقى لما يسمع الكلمه دي، جاري رجع يصلح الغلطه اللي غلطها. يا طب هو غلط فين؟ طب ده كان ممكن ابو بكر رضي الله عنه وارضاه يبرر الموضوع ده بثلاث اربع حاجات، صح ولا لا؟ ممكن يقول له يا رسول الله ابو سفيان رجل سيد في قومه واحنا عايزين نتالف قلبه، لان لو اسلم هتسلم القبيله بتاعته، ده رقم واحد. الحاجه الثانيه يا رسول الله احنا في هدنه، والهدنه ديت احنا مش عايزين مشاكل وكده، فعشان كده مش عايزين نسمع كلمه ايه؟ تثير الحروب ما بيننا، ادي رقم اثنين. رقم ثلاثه يا رسول الله ما انت علمتنا ان احنا ندعو الى الله بالحسنى، وكون ان هم يقولوا الكلمه دي برضه ده ايه؟ ده مش دعوه بالحسنى. رابع حاجه يا رسول الله ربنا قال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وجهه نظر يا رسول الله وجهة نظر. رغم ذلك أبو بكر ناس رضي الله عنه رضاه ما بررش مع انه ما غلطش، بس هو النبي حد يعرفه ان لا برضه ما يتعملش كده، برضه روح ايه راضيهم، راح رايح لهم في ساعتها. قال يا اخوتان هل اغضبتكم؟ قالوا لا، يغفر الله لك يا اخي اطمن. هتلاقي الاداه والمثال. المثال الثاني بصراحه اضطر الحديث صلى الله عليه وسلم، حديث في البخاري ومسلم، اسامه بن زيد. ومين هو اسامه بن زيد؟ الحب ابن الحب. شوف الصحابه كانوا بيسموه ايه؟ حب رسول الله وابن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لدرجة ان امنا عائشة لما تكلمت عن زيد بن حارثة، انت عارفين زيد بن حارثة اول من شاط في رماح القوم في يوم مؤتة، قالت ولو بقي زيد بعد النبي لاستخلفه النبي. شوفوا درجة ايه، كان عزيز جدا جدا على النبي عليه السلام، وكان بيحب سيدنا اسامة. وان شاء الله ايه نبقى مرة كده ندردش معاكم في قصة سيدنا اسامة وسيدنا زيد، شيء فوق الخيال، ما تتخيل مدى حب النبي لأسامة بن زيد. فأسامة بن زيد النبي قبل ما يموت بسنتين أمره على سرية، خلاه هو الأمير بتاعه، وطلب منه أنه يعني يغير على بعض القبائل اللي كانوا قبائل مشركين، كانوا بينووا الإسلام وعمالين يعملوا مشاكل مع المسلمين. راح سيدنا أسامة وأحرز نجاح باهر في المهمة دي، لكن حصل منه حاجة النبي اعتبرها غلطة. إيه هي يا جماعة؟ واحد من المشركين قعد يقتل عدد كبير جدا من الصحابه، فلما جه اسامه بن زيد يضربه بالسيف الراجل عمل ايه؟ قال لا اله الا الله. فسيدنا اسامه ايه؟ راح قتله. فلما رجع الى النبي لقى النبي ايه؟ هو ظن النبي يبقى فرحان، لا زعلان. في ايه يا رسول الله؟ قال ماذا صنعت يا اسامه؟ قتلت رجلا بعدما قال لا اله الا الله؟ قال يا رسول الله ده قتل فلان وفلان وفلان وعمل فينا اللي ما يتعملش، وفي النهاية لما رفعت السيف فوق دماغه على طول قالها متعوذا لا إله إلا الله عشان ما قتلوش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاء بها يوم القيامة؟ في رواية ثانية في البخاري ومسلم أسامة بن زيد بقى بيحكي التفاصيل قتلوا إزاي. قال لك إن الرجل ده فضل بقى يضرب في المسلمين ويقتل فيهم، فانطلق أسامة بن زيد هو واحد أنصاري الاثنين داخلين يقتلوا الرجل ده. فالرجل أول ما شافهم قال إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله. الأنصار عمل إيه؟ وقف. مين اللي دخل يقتله؟ أسامة بن زيد. قال فلما وجدته فعل هكذا علمت أنه كان متعوذا، يعني بيتعوذ مني بنقول إيه؟ يقولها من وراء قلبه خلاص. قال فطعنته برمحي حتى مات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أسامة بن زيد بيقول لك فما زال النبي يكررها علي كل ما يشوفه يقولها له. قال حتى تمنيت أني ما أسلمت إلا في هذا اليوم. ليه؟ عشان الموضوع ده ما يكتبش في الصحيفة بتاعتي. يا سلام. حتى لما راح أسامة بن زيد يا شباب عشان يشفع في المرأة المخزومية فاكرينها اللي هي سرقت، وقالوا مين يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ امرأة ما شاء الله غنية وشريفة لكن سرقت. فلما سرقت اللي يحصل؟ قالوا نشوف حد ايه يشفع لها عند النبي عشان ايه؟ عشان ما يقطعش ايديها. فذهب اسامه بن زيد لسه بيفاتح النبي في الموضوع، فغضب النبي وقال يا اسامه اتشفع في حد من حدود الله؟ الى اخر الحديث. كان ممكن سيدنا اسامه يبرر الموضوع ده، كان ممكن يقول له ايه؟ يا رسول الله دي من بني مخزوم، وبني مخزوم دول قبيله قويه جدا وكبيره، واحنا مش عايزين مشاكل. صح لا؟ لكن ما بررش. اخر موقف واخر مثال حديث رواه مسلم. راح الصحابي جليل اسمه ابو مسعود البدري. ابو مسعود البدري كان عنده غلام بيشتغل عنده، كان عبد رقيق يعني. فالمهم ففي يوم من الايام ماسك الكربان، الغلام ده اخطا، وابو مسعود عمال يضرب بالكربان عمال يضرب فيه. فمن ده سمع صوت من وراه. الصوت ده صوت مين يا جماعه؟ صوت النجم صلى الله عليه وسلم. فسمع صوت الله بيقول اعلم ابا مسعود. فمش فاهم هو شخص ده من كتر ما عمال بيضرب. اعلم ابا مسعود. قال فاذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسقط الصوت من يدي، الكربات وقع من ايدي. في الروايه الثانيه قال فسقط الصوت من يدي هيبه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي اعلم ابا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. شفت ليه؟ اوعى تفتكر ان انت عشان انت قوي وقادر تضربه ان ربنا هيسيبك، لا ولذلك لما تيجي تشتري على واحد ضعيف اعلم ان الله اقدر عليك من قدرتك انت على هذا الضعيف. يا سلام. قال ابو مسعود كان ممكن يقول يا جماعة لو انت مكانك قولين ما انت رسول الله متعرفش وعمل ايه ده عمل ويستوى واوا صح. لا ابو مسعود ما تكلمش ولا كلمة. قال ايه؟ فقلت يا رسول الله لا اضرب مملوكا بعد اليوم. وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله. خلاص طالما المسألة كده انا خليته ايه اعتقد هذا الغلام. المهم خد بالك بقى من حاجة اللي مش عايز يعترف بالغلط. لو ضحكت على الناس كلها هتضحك على نفسك ولا على ربنا سبحانه وتعالى؟ اللي غلطان يقول انا غلطان ومش عيب، بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معذره. زي ما قلت لك انت بشر ومش معصوم، هتغلط اعترف بغلطك. والله ربنا هيحبك وكمان الناس هتحبك صح ولا لا؟ مشروطة في حياتنا يا جماعة لما بيجي انسان يعتذر لك تكرهه؟ بتحب صح ولا لا؟ لما تلاقيه اعترف بغلط يقول لك انا اسف والله انا غلطت وسامحني. والله العظيم كل ما في صدرك بيزول سبحان الله. مشكلة تبرير الذنب او الخطأ يا جماعة ان صاحبها في الغالب ما بيتوبش منه. ليه؟ لانه معتقد ان هو على الحق صح ولا لا؟ ولذلك يقول لك قال اهل العلم صاحب البدعة لا يتوب من بدعته الا ان يشاء الله. صعب جدا. ولذلك البدعة احب الى ابليس من المعصية. المعصية افضل اعصى ربنا سنة 2-3 اول ما تقول يا رب يقول جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك. انما البدعة خلال واحد مبتدع وعايش على البدعة وهو يظن ان البدعة اللي عايش عليها دي هي عين السنة. تقول له يا رجل اترك البدعة لك اترك السنة. فمزاي لو واحد بيعمل اي بدعة وتقول له يا رجل يعني ربنا بركيك دي مش سنة دي بدعة لك لا هي دي السنة. فمزاي فبدأني تخيل يتوب هيتوب من ايه؟ ده بالعكس ده ممكن عنده سعيد ما يقتل في سبيل بدعته. لان ده سبحان الله شوف الخوارج والمعتزلة شيء غريب جدا. الخوارج كان الواحد فيهم بيتقرب الى الله بقتل اهل السنة. تخيل في يوم من الايام عدى عبد الله بن خباب بن الارض اللي هو ابن صحابي رسول الله كان معاه زوجته حامل. عمل ايه تخيل معاه الخوارج؟ قتلوه وقتلوا زوجته وشقوا بطنها وطلعوا الجنين منه. لك ان تتخيل هذا شباب ايه؟ طب عد عليه بقى جماعة من العلماء من يعني من التابعين قالوا نفك من معقد الخوارج ده ازاي؟ مع ان بعد ما مات سيدنا عبد الله بن خباب بن الارض عدوا بعدها على بستان فواحد منهم لقى طمرة مرمية على السور فاخذها بيحطها في بقه فتلاقي بيقول استنى هل استأذنت صاحب البستان؟ كنت تقول الطمرة دي حرام فانزل فتعطف عن اكل طمرة ولم يتعطف عن قط ابن صحابي وزوجته وابنها. فتلاقي الراجل بقى الثاني بقى العالم ده الجليل لما عاد واحد من السبعين على ايه معسكر الخوارج فالناس اللي معاه هنعمل ايه في الموضوع ده؟ نعد ازاي؟ قال ما تخافش انا اتصرف. دخل عليهم السلام عليكم او اي سلام يعني من فضل ازاي؟ فسلموا عليه خير انتم مين؟ لو قال له احنا اهل سنه هيديك. قال له نحن قوم المشركون. احنا ايه؟ يا جماعه مشركين وجئنا لنسمع كلام الله فاسمعونا يلا سمعنا. قعد يقرا عليهم بعض ايات الله ايات كتاب الله وبعض احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا خلاص طلعوا بقى حراسة ووصلنا لحد البيت. قالوا ليه؟ قالوا مش ربكم بيقول كده؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. يلا طلع حرس وصياد يلا ظل. فازاي؟ طلعوا حرس ووصلوه. شفت قد ايه؟ قد ايه البدعة بتؤذي صاحبها؟ وليس من حد. فازاي؟ والسؤال مين أول من برر خطأه وذنبه؟ مين أول واحد؟ ها؟ إبليس صح ولا؟ طيب عمل ايه ابليس؟ نشوف عمل ايه بس بعد ما صلى على حبيبه صلى الله عليه وسلم. ربنا بيقول ايه؟ واذ قال ربك للملائكه اني خالق بشرا من طين فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. سجود ايه؟ سجود تكريم لسيدنا ادم. فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابليس. ايه كلهم اجمعون الا ابليس؟ هو ابليس كان من الملائكه يا جماعه؟ لا مش من الملائكه، هو كان عايش مع الملائكه. كان يوصل لدرجه من العبوديه ان ربنا جعله يعيش بين الملائكه، انما ابليس اصلا من الجن، ربنا قال كده، واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففتك عن امر ربه. هتبقى يبقى إبليس إيه؟ كان من الجن. طيب يبقى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. إذا أي إنسان ما بيطيعش ربنا مستكبر، صح لا؟ لما تقول واحد تعالى صلي ومش عايز يصلي ده مستكبر يسجد لربنا، وذات يوم القيامة يتعاقب والجزاء من جنس العمل. تسجد له هنا يسجدك له يوم القيامة يوم يكشف عن ساق. تأبى أن تسجد لله هنا يأبى الله أن يسجدك هناك. خب هي دي تساوي دي بفضل الله سبحانه وتعالى. وقال قال جل وعلا يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العاليين؟ طب كان ممكن إبليس يخلص الموضوع ده كله بكلمتين، إيه هي؟ لا يا ربي أبدا، أنا والله لا استكبرت ولا كنت من العاليين، وأنا مخطئ وأنا مذنب وسامحني وأرجو منك تعفو عني، وكانت المشكلة انتهت، صح ولا لا؟ لكن عمل إيه؟ برر، قعد إيه؟ يجادل. قال سبحان الله، قال أنا خير منهم، خلقتني من نار وخلقته من طين. شوف العقوبة بقى ربنا ليه؟ قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. في المقابل شوف بقى سيدنا آدم وحواء عليهما السلام لما الاثنين أخطأوا وأكلوا من الشجرة اللي في الجنة اللي ربنا نهاهم عن الأكل منها، إيه اللي حصل؟ في ساعتها مفيش تبرير بقى، مفيش قص إبليس دليل لنا أصل وسوس أصل عمل أبدا. قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هي دي المسألة. فمزاي علشان كده ربنا علمه حتى الكلمات اللي هيتوب بيها ربنا علمها. قال جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. ليه يا جماعة؟ قال لك لأن سيدنا آدم ولينا حواء ما كانش عندهم أصلا إصرار على الذنب. ربنا ليه؟ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لم نجد له عزمة، دي لها تفسيرين، تفسير أولاني، تفسير أولاني يعني لم نجد له صبرا عن الأكل من تلك الشجرة، ما قدرش يصبر. والتفسير الثاني لم نجد له عزما يعني ما كانش مصر ان هو يعصى ربنا، ده هو بس من إغواء إبليس وتزيين إبليس وقع في المشكلة دي وأكل وأكل من الشجرة. ولذلك يا جماعة الإنسان لما يعوز يتوب ربنا يرزقنا إياكم توبة صادقة، يعني الإنسان لما يعوز يتوب أولا قبل ما يستحضر الذنب لابد أن يستحضر عظمة من أذنب في حقه، عظمة ربنا سبحانه وتعالى اللي هي إيه بيسموها في أهل العلم تعظيم الجناية. تعظيم الجناية في حد ذاتها، أنت لو عملت ذنب صغير قد كده واخد بالك، المؤمن يرى ذنوبه كأنه إيه؟ كأنه قاعد تحت أصل جبل يوشك الجبل أن يقع فوق رأسه. عارف أنت لما تكون ماشي ممكن لو عينك وقعت على واحدة تحس كده ان انت في مرارة دخلت قلبك متضايق، يا رب سامحني انا مش عارف اعمل ايه، وتحس ان انت متضايق مع ان غيرك ممكن يكون قاعد 24 ساعة قدام الدش وعمال يتفرج على نساء نسأل الله العفو والعافية ولا يتأثر. فانت ليه؟ لانه عوقب بموت القلب، ربنا يعطيه عافية. خدت بالك سبحان الله. فانت تعظيم الجناية ان انت لو عملت ذنب صغير شيل كبير. ليه؟ انت ما بتبصش للذنب، انت بتبص لثلاث حاجات. تعظيم الجنان يبتيجي لثلاث حاجات، ايه يا جماعة؟ تعظيم الامر وتعظيم الامر جل وعلا، وبعدين وبعد ذلك التصديق بالجزاء. ده في جنة وفي نار في اخر عام، انا ما اقدرش القى الله بالذنوب دي. فتلاله عشان كده زي ما قلت لك ناس كتير النهاردة بقى عمال تبرر ايه الاخطاء. ندي امثلة سريعة بس بعد ما اصطلع على حبيبي صلى الله عليه وسلم. تيجي النهاردة مثلا تقول للي ما بيصليش انت ما بتصليش ليه مثلا، فراح منهم لو مش عايز يصلي ممكن يقول لك طب ادعي لي ربنا يهديني واصلي مثلا، او مثلا يقول لك والله انا مش مقتنع او. لكن في واحد بقى ثالث بيبرر يقول لك صحيح انا ما بصليش بس والله العظيم انا احسن من كل اللي يصلي، انا قلبي ابيض وبحب اغسل الناس والحمد لله ونيته طيبه وعمري ما عملت حاجه وحشه في حد الحمد لله. ده واخد بقى ادي واحد تاني يقول لك انا صحيح ما بصليش فمزاي، بس في المقابل ده فمزاي انا اعرف ناس بقوا بتصلي وحراميه، واعرف ناس بتصلي ومرتشيه، واعرف ناس بتصلي وتعمل. اقول لك طيب ماشي احنا قلنا في درس الصلاه خليك انت بقى تصلي، ويقول لهم انا بقى هكون كده بقى انا هعرفك بقى تصلي اللي على حق، انا بقى هوريك اخلاق المسلم اللي بيصلي تبقى عامله ازاي. الانسان اللي بيبرر ده هل ممكن في يوم من الايام تتخيل انه ممكن يصلي؟ صعب انه يفكر. ليه؟ لانه هو مقتنع من جواه انا ما بصليش بس انا احسن من كل اللي بيصلي. فاهم ازاي؟ فهو مش حاسس ان بيعمل حاجه غلط. طيب تسال واحد بيسرق، انت بتسرق ليه؟ او مش هبطل سرقه ليه؟ يقول لك صح انا بسرق، بس انا بسرق مين؟ افهم، انا بسرق واحد غني اصلا مش محتاج الفلوس دي، فدي برضه. فاهم ازاي؟ زي ايه؟ وفوق ده كله بقى كمان بقى هقول لك معلومه ومش هتصدقني. ايه يا سيدي اتفضل. يقول لك طب والله العظيم بسرق وبتصدق. يلا فاهم ازاي؟ زي النص اللي عمل كده في عهد الامام ابو حنيفه. الامام ابو حنيفه لقى رجل كان ماشي في السوق فسرق تفاحه من ورا البياع، فلما سرقها فلما ابو حنيفه احمد اديله تعالى لما سرقت التفاحه؟ قال سرقتها فكتب علي دم، فتصدقت بها فكتبت لي 10 حسنات، 10 ناقص 1 الى 9. واخد بالك؟ فتبسم الامام وقال سبحان الله، وما ادراك، سرقت التفاحة فكتب عليك دم، وتصدقت بها فلم يكتب لك بها شيء، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. صح ولا لا؟ هو لسه بس كان فقيه كده شوية. واخد بالك؟ واحد تاني يقول لك أنا صحيح حرامي بس أنا بعمل إيه بقى؟ أنا بسرق واحد حرامي برضه، واللي يسرق الحرام ما يبقاش حرامي. في ناس كده، في ناس فاهمة كده والله. فاهم إزاي؟ يقول لك يعني إيه؟ اللي يسرق حرام ده إيه؟ ما يبقاش حرامي. طب يجي زي دوت ممكن يبطل سرقة؟ هو مقتنع ما بيقولش حاجه غلط. طب واحده بقى مش محجبه ده اخر مثال. فاهم ازاي؟ طب يا اخت ان شاء الله حضرتك مش ناويه تلبس حجاب؟ تقول برضه نفس الحكايه، انا اي نعم مش محجبه بس والله ولا ليك علي حسن، والله انا احسن من 100 واحده محجبه. ايه رايك بقى؟ لا واحده ثانيه بقى تخش في موضوع اشد من كده، تقول انا الحقيقه مش محجبه ومقتنع بالحجاب تماما وهتحجب والله، بس انا مستنيه لما يجي ابن الحلال ويغطيني. طب يا اخت يعني مستنيه عريسه فاهم ده؟ طب يا اخت ربنا يحفظك، ما انت شايفه حاله نايمه والسوق نايم والرجاله شحه النهارده، ده رجاله النهارده بالعمله الصعبه يعني، وحتى لو لقيتي 90% مننا الحمد لله مفلسين الحمد لله، فيعني زي ما انت شايفه الحاله نايمه يعني، فهتفضلي قاعدة كده مستنية لحد ما يجي ابن الحلال يغطيكي؟ يعني هتفضلي قاعدة من غير غطا لحد ما يجي؟ طب لو ما جاش؟ اديني قاعدة. فاهم ازاي؟ سبحان الله. طب تخيل دي ممكن تتحجب؟ طبعا لا. فاهم ازاي؟ وخدي بالك بقى من حاجة بقى، معلش خليها بيني وبيني محدش يسمع. اللي هيجيلك وانت مش محجبة هيخليكي طول عمرك مش محجبة. لو لبست حجاب بعد ما تتجوزي هيقولك يا الحجاب يا الطلاق، والجوابات دي بتوصلنا على طول. تقول لي اتجوزت وانا متبرجه، اول ما جيت اقول لك حاجه قال لي لا ده انا مشترك، ده انا واخدك بالمنظر ده عشان امشي في الشارع يقولوا ايوه يا واد عرفت تنقل، امال انا يضحك عليا؟ ايوه يا واد خدت الشحرور. فاهم ازاي؟ فسبحان الله. فاذا خد بالك من حاجه، لازم تتذكري ان انت اللي هيجي لك يتجوزك على الحاله اللي انت فيها هيبقى عايزك على الحاله اللي انت ايه؟ لقاكي محجبه هو مبسوط ان انت محجبه، لقاكي متبرجه هو مبسوط ان انت متبرجه، وبعدين سبحان الله. وبعدين الانسان دائما زي ما بيقولوا كده الحسنه تجلب الحسنه، فلو ربنا اكرمك ولبست الحجاب لله ربنا هيرزق لك كل اسباب الرزق والزوج رزق. طيب حتى على مستوى المشاكل اللي بين الناس النهارده، كل المشاكل ممكن تنتهي بكلمه واحده، ايه هي؟ اسف انا غلطان. انتهت ولا ما انتهتش؟ واحد ماشي بالعربيه بتاعته جاي جنب العربيه بتاعته راح رزعها، انت طبعا نازل متنرفز، وفي عز ما انت بتنرفز لقيت راجل ما شاء الله مبتسم السلام عليكم، فانت وعليكم انت بقى يعني لازم، وممكن تكون لازم مثلا جايب له اي حاجه في ايديه مخبى تحت الكرسي اي حاجه، فما شاكوش فلازم لازم تدردغه بالفاس اي حاجه، المهم يعني فلازم مجهز نفسك نادي ايه هتخلط عليه. فهو بيقول لك سامحني يا اخي انا اسف والله ما خدت بالي، اصل العربيه عندي يعني من غير فرامل، او مثلا الفرامل فوتت او اي حاجه، او ما خدتش بالي. بالله عليك هتعمل ايه؟ هتقوم تضربه؟ خلاص يا اخي ربنا يكتب الف سنه. انا نفسي العربيه القديمه بتاعتي كنت في مره ماشي وما عنديش وقت طبعا لا اغسلها في بنزينه ولا بتاع، وكان كوم بقى ايه كوم تراب وبتاع وطين عزك الله في الرصار تحت. مره واحد خبطت خبط صغيره كده فبفتح الباب بس عشان اطمن عليه هو، فلقيت ما شاء الله الطين كله نزل العربيه نطفت، فقلت له طب الله يبارك فيك اللي قدام بقى لحسن. مش فاضي اروح انضفها. صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. برضو مثل ثاني، ابنك ضرب ابن الجيران، طبعا ابوه جاي طبعا متنرفز، ابن البلد ده انت مش عارف من مين ده، عارفش من مين في مصر ده، وداخل ايه داخل يتخانق بقى بكل اسلوب كده بسيط وايه وكل ادب كده. اول ما يجي لك ابنك عمل يا خبر ابيض، ابن عمل كده، تعالى يا ولد، وبلاش الضرب على الوجه طبعا، خبطتين كده في كتابه ولا ايه فمزه، وشلتله ثلاث اقلام وايه وقفايقنا ايه قال له كفتر كده فمزه، وانا اسف والله وتزينا كل حبيت اضربه اتفضل هتحت امرك يعني فمزه، هيعمل ايه؟ هيسكت. انما لو انت قلت له لا بص بقى انا ابني ما يغلطش، فتعرفش ابنه، ابن الحمد لله مش متربي دايما الحمد لله. المهم يعني لو كبرت ايه اللي يحصل؟ خناق صح ولا لا؟ انما لما انت بقى كده ايه تعترف بالغلط. انا بدي امثله بسيطه يا جماعه من واقع الحال، ان احنا الموضوع ده عايزين نناقشه في دروس عن السلوكيات، عايزين نعمل درس سلسله كده كامله 20 درس عن سلوكياتنا في حياتنا، ازاي ان المجتمع ده تبقى السلوكيات اللي فيه على نفس منهاج النبوه صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد من ورا الكلام ده ان اول من برر الخطا بتاعه مين؟ ابليس، واللي بعديه على طول المشركون. دايما تلاقي ابليس بعديه ايه؟ المشركون، على طول الاثنين مع بعض. فمزاي قال جل وعلا حاكيا عنهم في سوره الاعراف، واذا فعلوا فاحشه قالوا ايه؟ قالوا وجدنا عليها اباءنا، خد بالك من الحته اللي جايه دي، والله امرنا بها. يا راجل بقى ربنا هيامرك بفاحشه؟ سيب الله فمزاي زي قوم سيدنا ابراهيم. قال جل وعلا واتل عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابيه وقومه ما تعبدون، استعبدوا ايه؟ قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاكفين. رد عليهم سيدنا ابراهيم عليه قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون؟ قالوا لا، دي حجاره وخشب وحاجات كده. امال ايه السبب؟ قالوا بل وجدنا اباءنا كذلك يفعلون، فاحنا عملنا زيهم. ماشي يا اخي، لو كان الاباء والاجداد على صح وعلى حق وعلى دين وعلى تقوى قلدهم. لما يكون ابوك راجل عالم وانت بتقلده في طلب العلم وفي الدعوه الى الله يبقى جميل صح ولا لا؟ لما يبقى جدك اصلا كده برضه شيء ممتع. فانزل ولما تفتكر ان اجدادك هم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم دول بقى اجدادنا بجد. انا جدي مش مينا وابو الحطب وخف وخطر ومنقرع والاشكال الغريبه دي، لا انا جدي هو ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحه والزبير، الناس الافاضل دول هم دول اجدادنا اللي احنا نفتخر بيهم رضي الله عنهم وارضاهم. فلو كان الاباء على الحق ماشي اتبعهم، انما لو على الباطل لا، يبقى لابد من ايه؟ من وسبحان الله. والمشكله دي يا جماعه بتظهر في مجتمعاتنا بحاجتين مناسبتين، يعني يتضح فيها بقى اتباع كل الاباء والاجداد زي ما عملوا بنعم. فين يا جماعه؟ افراح وما يتم عوف. فمزه في الافراح والناس، تيجي في الافراح عم الحاج ان شاء الله، والحاج ده ممكن يكون حاج 70 مره مثلا ولا 5 مرات ولا 6، الحاج 7 الحاج 8، عارف دلوقتي ايه واخدينها بالكيلو. فمزه عم الحاج ناوي تعمل ايه؟ هنعمل ايه يا ابني؟ زي ما الناس بتعمل هنشد يعني. طب عم الحاج الناس دلوقتي الحمد لله بقى يعملوا افراحهم في بيوت ربنا، بس يا ابني ده فرح يا ابني، احنا ماشيين في جنازه ده فرح، والبنت دي اول ولد فرحتي بقى الوحيده ولازم افرح بيها يا ابني. طب هتعملوا فين يا عم الحاج؟ فندق 5 ستارز 4 ستارز 3 ستارز من غير ستارز، المهم لازم يكون فيها ايه؟ اي حاجه، ويجيب لك فرقه وراقصه ومش عارف ايه والكلام ده كله. وسبحان الله وتبص تلاقي ناس كبار في السن وقاعدين في الفرح وبيتفرج على الفرح وعلى الراقصه من بعد اذان العشاء لحد اذان الفجر وماشي زعلان بقى ومتضايق. مالك يا عم حبيبي ده راجل بيقل ادب يا راجل. سبحان الله. طب يا عم الحاج ما انت قاعد الفجر بتتفرج. ما افتكرتش غير دلوقتي. سبحان الله. والله يا جماعه وتلاقي الزوجه العروسه في ليل في الليله اللي ربنا اكرمها وساق اليها الرزق عريس راضي فمزاج في زمن قل فيه يعني من يتزوج، والحمد لله ربنا اكرمها وهتتجوز، وقعد عند الكوافير ممنوع دخول الرجال. امال اللي جوه ده ايه؟ ما تعرفش. فمزاج وقاعد بقى عمال يحط الاحمر والاصفر والازرق والبنفسجي وعمال ايه يدوك وش اول راجل عنده ضمير، والشنبات واقفه بره بقى سباع واقفه بره. اول ما العروسه تخرج بره من عند الكافيه متلمعه ومتظبطه اتحداه مش الكوافير عمال يضبط لها والشعر وشعرها جوه بقاله ساعتين. طب يطلع بره بقى وهي تقيله في ايد العريس كده ويمسك بس خطبه من شعرها يتذبح. ليه راجل يا اخي شهر الله؟ طب ما كانت جوه بقالها ساعتين. شوف اللي مفكرهم عنهم ازاي. والله يا جماعه الشر الباليه ما يضحك، والله العظيم الشر الباليه ما يضحك. تيجي بقى في الجنايز في المياتم ناوي تعمل ايه؟ برضه يا ابني زي الناس ما بتعمل. هنجيب الشيخ فلان الحمد لله الحنجره بتاعته بسم الله ما شاء الله مبارك حاجه يعني ايه معاك للفجر فنزه ونتاول معاه ونقعد فنزه ولازم يقعد يقرا والربع بكذا والنص بكذا والكلام ده كله فنزه. طيب ولازم الخميس الاول والخميس الثاني والخميس الثالث والاربعين بالمعاد والذكرى السنويه وشغلها. ليه يا اخي كده؟ هتفضل طول عمرك عايش على البدعه دي كلها؟ فنزه ده كل ده بيجدد حتى الاحزان واهبلك صلى على حبيبه صلى الله عليه. وتيجي في الاعياد تلاقي النساء طالعه في الاعياد. العيد العيد سموه عيد، عيد يعني ايه؟ يعني نفرح وننبسط. فازاي؟ وتلاقي النساء في الاعياد والله العظيم ولحد يومنا هذا العاده دي مش عايزه ابدا تنتهي. وتلاقي الناس ايه؟ النساء في الاعياد محملين اللباس بتاعت ايه؟ اللي طلعت رجب وطلعت شعبان وطلعت اول يوم العيد واول يوم مش ثاني يوم، لازم اول يوم، ثاني يوم يبقى ربع، لازم اول يوم. فازاي؟ وطالعين واخدين يا جماعه؟ واخدين المحشي وبابور والشاي واخد بالك والبرتقال انت اكيد بتطلع فاهم ازاي؟ واخدين مش عارف ايه وقاعدين هناك بقى وظبط البابور يا ام محمد والمحشي. مع ان اصلا في نهي ان انت تروح بنيران عند القبر، لا ده في نهي عن الكلام ده فاهم ازاي؟ واخدينها رحله، واخدينها ايه؟ رحله، كانهم رايحين يقضوا الويك اند فين؟ في التراب. سبحان الله واخد بالك. المهم نرجع لصوت العراس بعد ما اتصلنا على حبيبنا خلاص. المشركين قالوا يا جماعه واذا ربنا انعمهم واذا فعلوا فاحشه. كان ايه المقصود بالفاحشه في الايه دي؟ ان هم كانوا بيطوفوا حوالين الكعبه وهم عريانين. طب ليه يا جماعه؟ قالوا وجدنا عليها اباءنا وابائنا واجدادنا كانوا بيعملوا كده. وفوق ده كله والله امرنا بها. ازاي؟ قال لك يعني ينفع يا جماعه ان احنا نطوف حوالين الكعبه بلبس احنا عاصينا ربنا فيه؟ شوف الشيطان ده خلاه منين. فلازم نقلع اللبس اللي احنا عاصينا ربنا فيه ونطوف حوالين الكعبه اليمين. ده في بعض التفاسير. وبعض التفاسير الثانيه قوله جل وعلا واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها اباءنا والله امرنا بها. يعني ايه؟ يعني يا ابن الله اصلها مكتوب علينا ولا مكتوب على الجبين؟ لازم تشوف العين. فانزل ربنا كتب عليه كذا. ربنا ما كتبش. طب ما تصليش ليه؟ يقول لك لما ربنا يكتب لي ان انا اصلي يا ابني هصلي غصب عني. انما لسه ربنا ما كتبليش ان انا اصلي. طب ما بتحجبيش ليه؟ لسه ربنا ما خدرش لسه. لما ربنا يكتب ان انا اتحجب هتحجب. سبحان الله. طيب لو جت لي واحد بقى بيشرب خمر يقول لك برضه ربنا قدر ان انا بشرب الخمر؟ ينفع الكلام ده؟ ربنا قدر ان انا اقع في شرب الخمر او الزنا او الربا؟ طيب لو جت لي واحد بقى كان نفسنا بقى نشوف واحد بيصلي بقى قيام الليل طول الليل وبيبكي ولما نساله يا عم الحاج يعني طب ما تصلي ساعه او ساعتين مش لازم العشاء الفجر؟ ما سمعناش حد يقول ايه؟ لا يا ابني اصل ربنا قدر عليا ان انا اصلي قيام الليل. ما شفناش حد مطلع فلوسه كلها وبينفقها لوجه الله ولما سالته قال لك ايه؟ اصل ربنا قدر عليا ان انا انفق اموالي كلها في سبيل الله. خدت بالك؟ يجي في المعصيه ويحتاج ايه؟ بالقدر. ويجي عند ايه؟ الطاعه يقول لك لا. زي امر الدنيا والاخره. امر الدنيا لا تيجي في امر الدنيا يقول لك يا راجل اسمع يا عبد وانا اسمع معاك السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. لازم تاخد بالاسباب تروح اشتغل شيل الفاس واعمل وسوي ها واخد بالك. سبحان الله. تيجي في امر الاخره تقول له طب اعمل حد الجنه والنار يقول لك يا اخي سبحان الله ربك غفور رحيم يعني ايه خلاص هي وقفت عليا انا صح ولا لا؟ يجي في امر الدنيا اللي على مزاجه وايه ويتحجب بالمسألة دي. إنما يجي في أمر الآخرة ينسى كل ذلك. المهم شوف ربنا رد عليهم إيه. نترككم على خير ونرجو مواصلة الاستماع للجزء الثاني من هذا الإصدار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.